حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاه وسلاما على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فهذه بمشيئه الله عز وجل هي الحلقه السادسه في سلسله الحديث عن الدار الاخره او عن الموت وما بعده، وهو الحلقه الهامه الخاصه بعلامات الساعه. وكل حلقه من حلقات الدار الاخره تمثل مرحله هامه من مراحل الموت وما بعده، ولعلها كل حلقات الدار الاخره يعني تعود علينا وعلى المسلمين وعلى السائرين في طريق الله عز وجل وعلى خاتمة المسلم ان شاء الله بحسن الختام، اذا استفاد من هذه الحلقات وجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فندعو الله في بداية هذه الحلقة ان يجعل الله برحمته جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، والا يجعل ربنا برحمته بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا طالبا الا نجحته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا هديته، ولا مسافرا الا غانما سارما لاهله الا وقد رددته. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اجعل هذه الدروس في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامه. اللهم ثقل بها موازيننا، اجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وان اردت لعبادك فتنة فاقربنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين، انك يا مولانا على ما تشاء قدير وبالاجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محسين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين، انك يا مولانا على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. توقفنا في الحلقتين السابقتين عند الاسباب الموجبه لعذاب القبر، وعند الاسباب المنجيه ان شاء الله رب العالمين من عذاب القبر. ورأينا كيف ان الحلقة او الدرس اللي كان خاص باسباب وموجبات عذاب القبر كانت حلقة صعبة جدا، وكان الكلام فيها صعب على النفوس، ولكن جاءت منجيات عذاب القبر فربما خففت منه او منها شيئا. ولكن القضية ليست قضية علمية بحتة، يعني احنا بندرس في المسجد وفي هذه الحلقات علم اكاديمي بحث، لا، انا درست علم التوحيد وعلم الكلام وعلم العروض وعلم الكيمياء والعضوية، لا، نحن نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغه عن ربه سبحانه وتعالى. وقلنا ان في هذه المسألة لا اجتهاد، مفيش في مسألة الدار الاخرة واحد يتصور او يتخيل او بعقله يقين، لان امر الدار الاخرة لم يذهب اليه واحد ثم عاد فقط ما شاهد، ولكن كل ما يخص امر الدار الاخرة انما اخذناه من فم الصادق الامين الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يعني كل المسألة الدار الاخرة كلها من نصوص الكتاب والسنة، مفيش واحد مهما بلغ من علم. وقلنا ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فان ظن انه علم فقد بدأ يجهل. الإنسان يفضل جاهل لما يحط في ذهنه أنه بقى عالم خلاص يبتدي إيه يدخل في مرحلة الجهل. وأجراهكم على النار أو أجراهكم على الفتية أجراهكم على النار. يعني الإنسان سريع الفتوى بدون علم حتى هو بعلم ما تتسرعش بالفتوى كل واحد يسمع. فمسألة الدار الآخرة لا إساءة فيها أبدا، وإنما مسألة الدار الآخرة ما جاء في الكتاب وفي السنة المطهرة الصحيحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أدخل في مقدمات، فإن علامات الساعة كثيرة وحلقة طويلة جدا، ونحن مضطرون أو يعني مربوطين بوقت محدد، فلكي لا يطول الحديث ندخل فورا في حلقة اليوم إن شاء الله. فاللهم يستر لنا يا معين. علامات الساعة تنقسم إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. علامات للساعة صغرى وعلامات كبرى. ايه الفرق بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى؟ الفرق الاساسي فرق جوهري، ان علامات الساعة الصغرى اذا ظهرت كلها فما زال باب التوبة مفتوحا امام المسلم. اللهم تب علينا يا رب. يعني علامات الساعة الصغرى لما تظهر حتى كلها، اذا فهناك مجال للتوبة، ما زال باب التوبة مفتوحا. علامات الساعة الكبرى اذا ظهرت منها اول علامة اغلق باب التوبة والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. اللهم تب علينا يا رب قبل ان تظهر علامات الساعة الكبرى. يعني الفرق هنا جوهري واساسي. علامات الساعة الصغرى اذا ظهرت فما زالت هناك فسحة من ان يعود المذنب وان يتوب العاصي وان يقلع المنحرف وان يعود الى الرحاب التائب وان يسترشد الضال. لكن اذا ظهر اول علامة من علامات الساعة الكبرى فقد اغلق باب القبول واغلقت باب التوبة، ولم تكن تنفع نفسا ايمانها، لم تكن امنت من قبل او كتبت في ايمانها خيرا. علامات الساعة الكبرى ست علامات احنا نؤجلها الان، نتكلم عن علامات الساعة الصغرى. جمعتها لكم بفضل الله عز وجل من الكتب والاحاديث الصحيحة مما يقرب من 642 كتاب، وجمعت فيها احاديث بفضل الله عز وجل ما لا يقل عن 1242 حديث، لكن اخذنا عينات علشان ما يطولش بنا الشرف ولا تضيع عليكم الاوقات ولا نسوف لقضية العلم. جمعت لكم من علامات الساعة الصغرى 95 علامة، وأعدت في حالة من الرعب. وكلما أعدت عليكم حلقات الدار الآخرة، ودي ثالث مرة يعني شرحتها لكم أول مرة في سنة 74، وفي المرة الثانية في سنة 83، وهذه المرة الثالثة تقريبا، كلما أعدتها كلما حدث لي رعب، لأن من 95 علامة رأيت أن كلها قد ظهرت. فنسأل الله السلام، يعني مش فاضل لأن نصبح الصباح فتظهر علامات الساعة الكبرى. وذلك يحزنني من تفوته دروس الدار الآخرة، لأن العبد كما قلنا إذا مات قامت قيامته الصغرى. يعني علامات الساعة مش منتظرة أنها تمر عليك صغرى أو كبرى. انت لو مت، المسألة مش عايزة علامات ساعة، صح ولا لا؟ لأنك إذا مت انفصلت عن الحياة

يسألونك عن الساعة. يسألوا مين؟ سيدنا محمد. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني ايه؟ يعني اترك امتى؟ فقال لا، يوم راح يسألوا الساعة امتى؟ امتى يوم الكامل اللي بتقول عليه ده؟ امتى ربنا ياخدنا يحاسبنا؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما، ودي علماء القراءات علمونا الله يبارك فيهم، ها؟ دي اسمها هاء السكتة، هي فيما أنت من ذكراها، صح ولا لا؟ لكن علماء القراءات بيعلمونا يقول ايه؟ يجوز أن تقول فيما وتسكت، اسمها هاء الايه؟ واخد بالك؟ فيما أنت من ذكراها، أنت من ذكراها، أنت علامة من علامات الساعة يا محمد. واخد بالك من فائدة علم القراءات؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أي أنت ليه؟ لأن إحنا آخر الأمم، وسيدنا الحبيب آخر الرسل، لا فيه أمة بعدنا ولا فيه رسول بعد سيدنا محمد. يبقى يفصل بين الساعة وبين بعث سيدنا رسول الله إيه؟ لا شيء، لا شيء. واحد يسأل سؤال، يقول بس يا أخي الكلام ده من 15 قرن، من 15 قرن. أنا عايزك في دروس الدار الآخرة تصيخ لي وتصغي لي بقلبك، لا دروسنا فقط، بقلبك. عايزك في لحظات الدروس قلبك معايا. واحد الله لا إله إلا الله. يقول لك ده يا أخي 1500 سنة وما حصلش. فين؟ بعثت أنا والساعة كهتين، كهتين. ما هي الأيام مش بأيامك يا بطل. الأيام ليست بأيامك أنت، وإنما الأيام بأيام الله. إن يوما عند ربك كم سنة؟ كألف سنة. يبقى من 1500 سنة أدلنا كم يوم في الدنيا؟ يوم ونص. يعني تقول لك في الدنيا أسبوع، أسبوعين، ثلاث أسابيع. شوف بقى، شوف أدلنا يوم ونص من ساعة بعثة الحبيب المصطفى. لو قعدنا لنا ثلاث اربع ايام كمان ادي 5000 سنة. طب قعدنا لنا اسبوع ادي 7000 سنة. قعدنا لنا شهر ادي 30000 سنة، صح ولا لا؟ يبقى الايام مش ايامك انت، عرفت؟ يبقى اول علامة من علامات الساعة بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية، العلامة اللي هي كلنا حافظين حديثها، عندما روي في الحديث الصحيح جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب، شديد بياض الوجه، شديد بياض سواد الشعر، ليس عليه اثر من اثار السفر، ولا يعرفنا احد منه، فربط دابته خارج المسجد ثم دخل سلم السلام عليكم، فدخل وضع ركبتيه الى ركبتي رسول الله، يعني ايه؟ ولزق بمين؟ بالحبيب المصطفى. يا محمد اخبرني عن الاسلام. الاسلام ده ايه؟ قالوا الاسلام تنطق بالشهادتين، معنى الحديث كلكم حافظينه، لكن ايه؟ نرجع، وتقيم الصلاه، تؤتي الزكاه، تصوم رمضان، تحج البيت ان استطعت الى ذلك سبيل. قال صدق. قلنا عجبا، يسأله ويصدقه، معقولة؟ طب ما بيسأل ليه؟ لما ده هو عارف، زي الواحد يقول لك الدار الاخرة، طب انا فاهم، طب يقول لك انت جاي ليه؟ يقول لك لا جاي استفيد بمجلس العلم، جاي عشان الملائكة تقعد معايا، ما الملائكة قاعدة معانا دلوقتي ان شاء الله، وتسمع ما نسمع، وتؤمن على دعائنا، وبخت من امنت الملائكة على دعائنا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللي الملائكه تقول امين معاه فاستجيب له ان شاء الله. اخبرني عن الايمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره؟ صدق. عجبنا، يساله ويصدقه. الاحسان، قال له ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. صدق. اخبرني عن الساعة، جينا لايه؟ للجزئية اللي احنا عايزينها بقى. اخبرني عن الايه؟ الساعة. الرسول ما كانش بيتفلسف بحالاتنا رغم العلم الذي اعطاه الله له. اعلم الامة اعلم الخلق هو سيدنا رسول الله، ولكن اكثر الخلق تواضعا صلى الله عليه وسلم. قال له ما المسؤول باعلم من السائل، ورواية تانية ما المسؤول عنها باعلم من السائل، يعني اللي بيسأل معلوماته زي مين زي اللي بيسأل، يعني احنا في عدم المعرفة سواء. سيدنا جبريل قال له اخبرني عن اماراتها، ايه لعلامات الايه، جينا للعنوان الايه الحلقة بقى، اماراتها عن ايه علامات الساعة. اول علامة قال له ان تلد الامة ربتها، يعني قال يعني الام بعد ما كانت هي المطاعة في البيت، البنت بنتها هي اللي تحكم عليها، وهي اللي تنكد على امها، وهي اللي تمشي البيت، وهي اللي تمشي البيت على العجين ما يلقطوش، هي سبحان الله. يعني اذا لا اله الا الله، البنت يعني هي احكامها هي التي تسير في البيت. ان تلد الامة ربتها، قياسا عليه العيال الصغيرين هم كلامهم اللي يمشي، شوية الصغيرين اللي يمشوا، المنافقين هم اللي عمرهم يمشي، الصيع وكذلك هم اللي عمرهم يروج. ان تلد الامة ربتها، حصل ولا ما حصلش؟ انا عايز كل ما اقول علامة مش عايز اقول حصل، لان كله حصل. ان تلد الامة ربتها، ده اول ايه علامة. وان تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. بعد ما كنت تمشي زمان الفيلا العظيمة دي بتاعت مين؟ قصر فلان باشا، ودي بتاعت مين؟ دي فلان بيت. امال ده مين؟ ده ربنا يفتح عليك نعلم درويش السباك عظيم كلام، ده الزبال اللي بيورد الزبال هو اللي عامل الثلاث عمارات دول اللي في المهندسين تعظيم كلام. وكان ان تجد الحفاة العراة العاد، يا جماعة بتوع المملكة بتوع الحجاز بتوع الخليج، سبحان من يرزق بغير حساب. ها وخبرك كان عبارة عن ايه لغاية سنة 60 الجمل ورجليه مشققة من الصحراء وعايش في الخيمة والهوا يجي يطير الخيمة، وانبنى له حاجة وان كان غني عبارة عن عشة زي اللي انت بتعملها في الارض الزراعية في الكوخ في الغير، وقدرك سبحان الله. اذا بهؤلاء روح تلاقي روح الرياض كده، روح جدة تنزل الطيارة من جدة تشوف ايه، روح نازل باريس ولا ايه، انا فين في جنيف سبحان الله. انت اذا الحفاة العراة، وده مش معنى كده من الاخوة الحجازيين، ما حبش اقول السعوديين، الحجازيين، لان ليس في العالم ابدا منطق يقول ان دولة تسمى باسم الحاكم، وإلا كان يعني المهم. فسبحان الله الحجازيين يزعلوه في مسألة يعني ليس هذا الا غبطة، ان الله يرزق من يشاء غير حساب. بس في نقطة، اذا انعم الله على عبد فنسي نعمة الله عليه نزعها الله منه فاعطاها لمن يستحق. وبعدين عشان المصريين يعني كانوا سادات العالم منذ الاف السنين، يصل لهم الحل لانهم يستدينوا اليوم، سوف ياتي يوم من الايام تنقلب الامور او تتعادل الامور اذا اتقى المصريون ربهم، فتعاد موازين القوى مره اخرى، وياخذ المال من يحسن اداره المال، لان المال سمي مالا لانه مال بالناس عن الحق، مال بالناس عن الحق. ولو ان اهل الخليج واهل الحجاز اخرجوا زكاة اموالهم كما امر الله عز وجل الى فقراء المسلمين في انحاء العالم لما ظل مسلم فقير ابدا في الدولة المسلمة، لان الله جعل قوة الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتقمة غني. ان تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال صدق، فعجبنا يسأله ويصدقه، ثم غادرنا قال أتدرون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. ده جبريل كان ايه بيعمل الحوار ده معايا عشان انتوا تتعلموا امر الدين. هكذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. العلامة اللي بعدها انا مش هقول ارقام خلاص ايه، خلينا ننساب الايه العلامات كده. ان تجد اسعد الناس بالدنيا لقع ابن لقع. لقع ابن لقع ما لقيتهاش تفسير في قواميس اللغة. عشان اوضحها لك بسهولة، لقع دي اخر معنى لها، زي ما ضربت مثلا كده حائط. يعني ايه حائط؟ يعني حائط اخر معنى لها حائط. جلباب ما يلبسه الانسان ماشي، لكن يعني ايه تجلبت الانسان؟ يعني استطر في كلمة اخر معنى لها دي. لقع ابن لقع معذرة في الكلمة يعني الهلفوت ابن الهلفوت بالبلد، عشان ايه لا معنى لها الا هذا. ان تجد اسعد الناس بالدنيا الانسان الذي ليس له قيمة في الحياة. سامحوني في اللفظ، الصايع ابن الصايع. يعني خدوه على ايه؟ فلا ما انا عشان ابهر لك لغة عربية اللي تكش، انا عشان اجيب لك معنى لغوي. يعني تجد اسعد الناس بالدنيا الهلفيت اللي في المجتمع. مالك يا اخي؟ طبعا قالينها ليه؟ ما تكون مالكم ماسكين الناس في جامع النار النار لغايه ما يحسوا الناس برحمه الله. كنت زعلان ليه؟ ليه اللي بتعرف؟ هم راضين يا اخي. لا لا لا مش كده. الدنيا كويسه يا اخي. سبحان الله. فاذا ان تجد اسعد الناس بالدنيا لقع ابن لقع. وفي المقابل ان يمر الرجل بقبر اخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك. ده المؤمن ده. ان يمر المؤمن، رواية مسلم، ان يمر المؤمن بقبر اخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك من كثرة الفتن التي يراها. يبقى اللكعة ابن لكعة سعيد في الدنيا، والانسان المستقيم التقي المؤمن الورع الدنيا بالنسبة له ايه؟ سجن يريد ان يتحرر منها. اللهم حررنا من سجن الدنيا الى ساعة الجنة يا رب العالمين. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة التي تليها سيدنا مصعب بن عمير كان شابا مرفها في مكة. وسيدنا مصعب هو اول سفير في الاسلام، ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم الى اهل المدينة ليعلمهم امر دينهم قبل الهجرة. ومصعب بعد ان كان يلبس الفاخرة من الثياب تبدل حاله بعد الاسلام، لان اهله اخذوا منه الثروة والمال والتركة والاموال. فلما رآه الرسول على هذا الحال قال صلى الله عليه وسلم كيف بكم اذا جاء عليكم زمن؟ كيف حالكم اذا جاء زمن من الازمان يغدو احدكم في حلة ويروح في اخرى، وتوضع امامه صحفة وترفع اخرى. يعني يلبس الصبح لبس، وبعد الظهر ايه لبس، وعلى السفرة بتاعته يتحط طبق ويشال ايه طبق انواع. يعني قالوا اذا نتفرغ لامر الله يا رسول الله. انا انشغلت بامر الايه الرزق، ما من الفلوس والمال كتير والحمد لله، انا انشغل بامر الايه الدين. قال لا، انتم اليوم خير منهم يومئذ. يعني انتم النهاردة ايام الصحابة يعني احسن من لما تتفتح عليهم ايه الدنيا. ولذلك الناس من ضمن الناس اللي يدخلوا الجنة بدون حساب رجل اذا نادى على اهله ائتوني بشرابي، شراب الجورب يعني هتولي حاجة ايه اشربها، لا يقال له اي شراب تريد. يعني ايه؟ يعني هو ما عندوش الا نوع. تروح عند المصري النهارده المسلم اول ما تقع يقول لك ايه، تحب شاي ولا قهوه ولا قرفه ولا حلبه ولا حاجه ساقعه ولا حاجه سخنه ولا تاكل لقمه؟ وبعد ده كله يقول لك هنعمل ايه، هم صابرين على البنك اللي احنا فيه يا اخي، ربنا يخليها بنك اكتر من كده ان كنت لا تحمد الله على نعم الله. لكن انت كمسلم تحمد الله على ان ربنا وسع عليك. فالرسول بيقول ان من علامات الساعة ان المسلم سبحان الله يطلع في حلة الصبح ويلبس بعد الظهر واحدة تانية ويتحط قدامه نوع من الطعام ويرفع نوع اخر. ورأيناه عندما رأى عليا كرم الله وجهه ويغمس اللقمة في الخل ثم في الزيت، قال يا ابن ابي طالب طعامان في طعام واحد انك لمسرف يا علي. عايز الكلام ده تقوله للعيال في البيت، مش راجل حاطه قدامه ثلاثة اربع اصناف وزعلان ومتضايق والست فرحانة، ونسأل الله ان يشرح صدورنا. قال صلى الله عليه وسلم العام اللي بعدها، اذا كان امراؤكم خياركم وامركم بين ايديكم واموالكم في ايدي سمحائكم وكرمائكم فظهر الارض خير من بطنها. واذا كان امراؤكم شراركم وامركم بين ايدي نسائكم واموالكم في ايدي بخلائكم فبطن الارض خير من ظهرها. اظن يعني الشق التاني واضح ولا ايه؟ مش ايه بعد التعليق علق عليه ولا ايه؟ كل علامة من العلامات اللي قالها الرسول، كأن الرسول يجلس بيننا ويقص كأنه شاهد عيان صلى الله عليه وسلم. تقوم الساعة حتى يكثر القراء، المؤمنين المقرئين، ويقل العلماء. بالله عليك كم عالم دلوقتي في مصر؟ العالم يعني اللي تحب تسمعه، اللي تروح له، اللي تتعب عشان تروح له مصر الجديدة وتروح له حلوان وتسافر له، كم عالم؟ لا حد على الاطراف صح ولا لا؟ لكن كم مصر في شارع كفر؟ اكثر من الرز ايام ما كان موجود سبحان الله، اكثر من نكدك مع امراض سبحان الله، وهو كثير. ربنا يصلح ذات بيننا سبحان الله. يعني اذا ان يكثر القراء، فتخلي اي مناسبه كده وانا عايز خمسه مقرئين هوا، لكن عايز عالم التكتيب يقول بنور بالله اشك انك تكتب. ان يكثر القراء ويقل العلماء، النتيجة تحصل ايه؟ فيقل العلم ويكثر الجهل، نتيجة حتمية صح ولا لا؟ ما هو أي واحد النهاردة لابس عمة حمرة وجبة خلاص، الناس بتكتيك في مسألة الصلاة ومسألة الله سبحان الله. وكان زمان الناس بتوع الطرابيش، أنا الطربوش ده مش لذيذ سام ولا غير لذيذ تركي، لكن يعني كان الراجل بتاع الطربوش يعمل نوعين من الطرابيش، طربوش من اللي حواليه شال ده، طربوش نبيتي غامق بزر اسود للعالم، وطربوش شرباتي فاتح بزر ازرق مش اسود للمقر. فكنت لما اشوفه على الشارع تقول ده مقر والعالم. دلوقتي كله عالم، ويا عالم ربنا يرفق بينا وبيك ان يقل القراء، يقتل القراء، يقل العلماء فيقل العلم ويكثر الايه؟ ويكثر الجهل. وحتى قال صلى الله عليه وسلم فيرفع العلم. يرفع يعني ايه؟ يعني قال ان الله لا ينزع العلم انتزاعا، وانما يموت العلماء الصالحون الاول فالاول، فلا يبقى للناس الا علماء والعياذ بالله جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون عليهم تقوم الساعة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يتوب الله عليهم قبل الموت. فيكثر الزنا على متاع فواحش والزنا بدرجاته، العين تزني ولا تزني والرجل تزني، سبحان الله، العين تزني والزنا على النظر والأذن تزني والزنا على الاستماع، ويصدق على هذا كل أو يكذبه إيه الفرد، سبحان الله. يكثر الزنا ويشرب الخمر، لأن كل الفنادق كان خمس كواكب ولا خمس نجوم فيها إيه خمر، إذا في خمر بتشرب ولا لا، سبحان الله. ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يصير لكل 50 امرأة قيم واحد. فترشيها قوي لان او شكت، لان النهاردة سوق الزواج توقف، لان احنا صعدنا الحلال فصار الحرام يسيرا. الحلال فصع الولد عشان يعين الشاب عشان يفكر يتجوز، دي مسألة من ربع المستحيلات. منين بيت؟ منين يفرشه؟ منين حماته تتلت عليه؟ منين شبكة؟ منين مصر؟ منين مؤخر فضاق؟ منين مش عارف ايه؟ منين فرح؟ منين مش عارف فندق؟ النجف ومش عارف والسجاد؟ التلاجة والديب فريزر؟ البلاوي الزرقة؟ كل ده لعائلة عينه ونقل لا لا لا عليه، يروح صاحبه يدله قل له على ايه يا استاذ انت تعب نفسك ليه؟ تعالى جوزك جوازة عرفي بلوشي تطلعش فيها ربع جنيه. الدولة الأهل كثيرة، الجامعات مليانة، تعالى بس انت نقي وسيب بقى علي انا. ها، ومن احدى الجامعات فقط وصلتني في نهاية السنة الهجرية اركن المشاكل بتاع السنة اللي فاتت اللي وصلتني، فبعمل احصائية في اخر السنة الهجرية اللي فاتت من احدى جامعات مصر، جامعة بدون ذكر طبعا، ان كل جامعات حبايبي اهلي واولادي والاساتذة زملائي، من جامعة واحدة فقط وصلتني تحت عنوان مشكلة الزواج العرفي بين الطلبة والطالبات 742 مشكلة. دي اللي وصلت، اما اللي وصلت الاخوة العلماء الباقيين كان واحدة، واللي ما وصلتش خالص وفاحت ريحتها ليه؟ لان الحلال صار صعبا فصار الحرام امره ميسورا، فكثر الزنا وكثرة الفواحش. يسروا امر الشباب وامر تزويجه، والا سوف يحاسبه الله جميعا. ولي الامر اللي بيصعب على العريس اللي جاي مسألة الزواج بيقطع الرحم ولا يتق الله في ابنته التي عنده. من ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. عايزين نجوز الشباب ونيسر امر الشباب، والشاب مش ضروري 5 أوض و7 أوض، أوضة وصالة، 4 حصان وسقف، مش ضروري الطاولة والسفرة، لا، سرير، حتة دولاب يحطوا فيه البتاع، طب ليه ياكلوا عليه؟ رضا، نعمة، فكر. والمقتدرين من ضمن زكاة المال يجوزوا الشباب، ودي تعتبر صدقة جارية لهم. تظل إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. يعني ذللوا أمر تزويج الشباب، ويريد كل واحد ثري يقول لثلاث اربع شباب كده يجوزهم على مدى عمره وربنا يكرمه كرم كبير. لكن المحترفين خارج المساجد الشحاتين ما تدهمش زكاة مالك، لان دول ما ينفعش فيهم الصدقات ولا الزكاة. هتوحدوا الله، لا اله الا الله. اذا فعلت امتي 15 خطوة ترتقي الساعة، النص اللي بعده. اذا صارت الزكاة مغرما، الزكاة تبقى ايه؟ غرامة. لك ياه 20,000 جنيه، 30,000 جنيه، 70,000 جنيه زكاة. الله، طب ومال 70 دي على كام مليون؟ المليون عليه 25,000، والألف جنيه عليها 25 جنيه، والجنيه عليه 5 تعريف. ربنا بيقول لك كل 40 جزء ادي اخوانك الفقراء جزء، كل 40 قسط، والقسم اللي هناخده هنديه بدله 10. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الزكاة مش غرامة. إذا صارت الزكاة مغرمة والأمانة مغنما، تشيل عند أخوك أمانة يقولها عليك، الاب يوصف الابن الاكبر. خلي بالك من اخواتك، اوعى، خلي بالك من اخواتك البنات، ما لهمش حد، خليهم كده قدام جوازهم كده مرفوعين الراس، ما تاكلش حقهم، اديهم من جيبك. يموت الاب الكبير قد مات، الاب الاخ الاكبر اللي ما ترباش على تقوى الله ينفرد بالثروه وينفرد بالتركه، ياكل اخواته، فليعلم انما ياكل في بطنه نارا وسوف يصلى سعيرا. الامانه مغنما والمال دولا يتداوله الاغنياء فيما بينهم. وان يعق الرجل اباه ويبر صديقه. يقول ولد في النادي يقول المدرب ايه؟ حضرتك يا كابتن، بعد اذنك حضرتك، بعد اذن سيادتك يا كابتن، للكابتن. والكابتن ده بينه وبينه 5-6 سنين بس. واللي ابوه يكلم ابوه بقى، بقول لك ايه؟ انت راجل، انت بتدقق اديني ده، انت مش فاهم. ان يبر الولد صديقه ويعق اباه، وان يطيع زوجته ويعصي امه. يقول لك اصل ام حنينة وما تزعلش، لكن مراتي لا حنينة ولكن بتزعل. لكن لا، طب وامك لما تزعل وتبات عيطر الصبح، اين تذهب انت من دمعتها حتى تصبح؟ تروح فين يا مؤمن من الام التي ان ماتت ناداك ربك عبدي، ماتت التي كنا نكرمك من اجلها، فاعمل صالحا نكرمك من اجله. الا الام والا الاب، الا الوالدان، الا الوالدين. ليه؟ لان دول اللي هيدخلوك الجنه. لو واحد مات ابوه وهو غير راضي عنه، مات امه وهو غير راضي عنه، يحاول يبر، يزور قرايبهم، يتقي الله فيهم، يدعو لهم، يتطبق على روحهم، يصلح ذات بينه، يستقيم هو على طريق الله، كل ده يصل ثوابه الى ابيه وامه بعد موتهما وفي حياته هو. بر الاب، بر الام، وان ظلماك وان ظلماك وان ظلماك. لو الاب والام ظلمت برضه تبرهم. لو الاب والام سبحان الله عصبيين وصلوا الى الكبر مش متحملين كلمة، اتحملهم، خدهم على قد عقلهم، لان انت هتيجي يوم من الايام. بروا اباءكم تبركم ابناؤكم، فانما البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ما توحدوه، لا اله الا الله. وارتفعت الاصوات في المساجد زي ما بيحصل من الستات دلوقتي، لانهن لا يتقين الله عز وجل ولا يعرفن حرمة المسجد. وكما قالت عائشة، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت النساء من بعده لمنعهن من الذهاب الى بيت الله عز وجل. جايين الجامع، فكانوا النادي، الولاد جايين بعجلة، جايين بكورة، واللي جاي معاه 6 عيال و7 عيال، اللي معاه عايز تقعد في البيت وتترك المسجد للاخت اللي عايزة تتعلم وعايزة تنصت. نسأل الله الهداية للجميع، أن ترتفع الأصوات في المساجد، مش عايزين صوت يرتفع في المسجد، حتى قال العلماء وحتى قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن يوم الجمعة دي بدعة، لكن عشان لما كثر القراء وقل العلم وكثر الجهل ونحينا يا من ندعو إلى الكتاب والسنة وقدم من يهرج في الفتاوى، جابوا لكل مسجد مقرئ مرتزقة. ولو عدنا للكتاب والسنة لرأينا انها بدعة من البدع. ولو دخل الحبيب الى مسجد يقرأ فيه القرآن لنهاه، يقول له سيب اللي بيصلي يصلي، وسيب اللي بيقرأ لوحده القرآن يقرأ، وسيب اللي ما يعرفش يقرأ القرآن يذكر الله ويستغفر الله سبحانه. لان اذا دخلت انا المسجد وليه في القرآن يقرأ، انها بدعة. ربنا عبرني قال اذا قرأ القرآن ايه؟ بالتالي ولا وصف العام يا رجل ادخل الجامعة اقعد عشان افهم. وبعدين ده تحية المسجد ايه؟ سنة مؤكدة. وبعدين اسمع الى القرآن. ارتفعت الاصوات في المساجد زي ما بيحصل من الاستشهاد دلوقتي،

كل ده اقول لك بس في يا استاذ رأس هقول لك عليه مش حرام ابدا. يا سلام في رأس مش حرام ايه ده؟ يقول لك الدليل فتقبله يا بعيد لا اله الا الله دليل ايه؟ يقول لك السباحة التوقيعية شعب مش لاقي ياكل وعنده سباحة توقيعية جيبوا بنات يرقصوا في المية يعني الخيبة في البر وفي البحر تتخذ القينات والمعادن. يقول لك ده فيه مدارس للرأس يا سيد ربنا يهزها من جذورها. ها سبحان الله ان تتخذ القينات والمعازف انواع الموسيقى بقى فرق. يقول لك ده دليل على حضاره الشعوب والاسلام مش دليل على حضاره الشعوب. يعني بالله عليك شويه المصلين لو ابو وش منور اللي قاعد ده سواء جوه المسجد او بره او اخواتنا المسلمات اللي ربنا يهديهم ويبطلوا خناقات ودوشه في المسجد برضه يقعدوا يسمعوا سبحان الله. دول مش وجه حضاري يعني ما نفخرش بيهم انهم هم دول اللي هينزلوا رحمه ربنا على العباد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا من اسباب رحمتك لعبادك يا رب العالمين واجعلنا من عمار بيوتك في اقصى الشمال واقصى الجنوب يا رب العالمين. ان تتخذ القينات والنعازف وان يلعن اخر هذه الامه اولها انما لا تصل الى اللعنه. يعني ايه؟ واحد يبقى قاعد قدام التلفزيون الفيديو بتاع يا استاذ السيدي عندنا من الصحابه كانوا بيعملوا ايه؟ هيقول للصحابه بقى ما كان عندهم لا تلفزيون ولا فيديو لو كان عندهم كانوا قعدوا. اتق الله اتق الله. ده احنا لو في حكم انسان احنا بنمسكك وفي داعي نعمل فيك ايه؟ لكن سبحان الله هو يتكلم عن ابي بكر وعن عمر كما كان لا يتكلم. سبحان الله يا اخي ده سبحان مقسم الارزاق. ربنا بيرزق هؤلاء الذين يخوضون في الصحابة وانت مسألت الرزق دي برضه مسألة يجب ان تكون انت فيها واثق من فضل الله عز وجل. الراجل الاهبل اللي كان اسمه بيكاسو ده كان يمسك القلم ويشخبط شوية شخبط الكاسو لك هذه اللوحة دي 20 مليون نص عين فيها التمثال حاكم وكان غير فاهم اللي رسمها. انا واثق انه مش فاهم دي لوحة بيكاسو. يا سلام دي بس ايه فيها يا استاذ؟ جيب لوحة فنان جاب لوحة سودة فاتحة ايه دي؟ دي لوحة اسمها القافلة. بس انا مش شايف قافلة بس اصلا ليس بالنور. واحد قرص علي من اهل الفن احضر معرض يا اخينا انا ماليش في الكلام ده. لا ده معرض عن السلم والحرب هذا بعرض اكيد يعني فيه مدافع ودبابات اسوء والح علي في المساله. روح قعدت ابص اول لوحه اياك افهم يمكن غبي. جبت استاذ هنا فاضل الدكتور فلان قال نعم. تبص على اللوحه دي فهمت حاجه؟ والله ابدا. يمكن احنا الاثنين اغبياء. تعالى ثالث. المهم جبنا صاحب المعرض قلنا له ايه اللوحه دي؟ قال انتوا شايفين ايه؟ والله انا مش انت المعرض عن السلم والحرب. انا شايف واحد طاير لفوق يبقى دي دليل ان في قنبله او وقع من طياره او حاجه. ده انا في سهم وتحت شبكه بالتالي كده يعني مثلا الجيش بتاعه وعملها له عشان ينزل عليها بتاع الشرك ما يتصفش. فرحت انا اللي هو الموضوع غريب جدا. قال لا لا لا لا ده اللي فوق عباره عن ضياع الانسان المعاصر في متاهات الحياه. يا سيدي الله يهدي البعيد ويهدي البعيد. ضياع ايه يا استاذ؟ جد مره عشان توريني الضياع وضيعها اكثر من انت فيه. فالمهم سبحان الله سبحان الرزاق وتلاقي عين العامل الغلبان الموظف فيكو قاعد من الصبح من 6 الصبح لعشرة بالليل قاعد يحرق في الشغل واخر يوم جوزين جنيهات ثلاث جنيهات ما فيش غير خمسه بالكثير وراضي بتربح وربنا يبارك لك فيهم سبحان الله. وابعد عن الشخباط اوعى تضحك على الناس وتعمل تقول لي لوع. المهم بس واحد الله انا بس حبيت اخفف عنك شويه ايه لان على بس ساعه درس من الدروس الشديده شويه. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلعن اخر هذه الامه اولها. لما تظهر ال 15 خاصه دي وكلها ظهرت ايه؟ هل تنتظروا مسا من السماء او مسخا وريحا حمراء وبلايا تتتابع كعقد انفرط في الكهو فتتابع؟ يعني المصائب تيجي ايه صرخ ورا بعضها، نسأل الله العفو والعافية. لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا خضرا. يا سلام يا رسول الله، يا سلام يا حبيب الله، يا سلام يا من لا تنطق عن الهوى، ان تعود ارض العرب جزيرة العربية ترجع مروج خضر تاني، ترجع حقول مرة تانية. دليل على ان ترجع على انها كانت ايه الاول؟ كانت خضراء وبعدين بقت ايه؟ صحراء وبعدين ترجع تاني ايه؟ القمح. دلوقتي السعودية بتصدر قمح، واحنا يا بلد النيل بنستورد قمح. نجيب المضحكات من الزمن، ها؟ بلد فيها 11 كلية زراعة، ها؟ قلت ما تقول له روحك بيد مش مطلقة. شوف كم ألف خريج وكم فلاح عندنا والمية موجودة، بنستورد قمح سبحان الله. وكلما نذنب ونفتح بنوك جديدة للربا ونتعامل بالمعاملات السيئة وتنتشر الفوضى والمجتمع في المجتمع، الآفات تاكل الزرع والبلاوي تنزل على المزروعات والسخط تنزل على الفلاحين، والفلاح بعد ما كان بينام العيشة ويقوم الفجر يظهر قدام الفيديو لغايه الساعه 3 ويقوم الساعه 12 الظهر حاطط الساندوتش فين وجيبه ورايح الغيط وحط الكتف على الحمام. نسأل الله الهدايه، نسأل الله الهدايه. وعايز الخير ينزل، وحد الله يا مؤمن وقول لا اله الا الله. اذا لا تقوم الساعه حتى تعود ارض العرب مروجا خضرا، ترجع مره ثانيه. طيب ايه كمان؟ لا تقوم الساعه حتى اسمع دي، حتى ينحشر نهر الفرات عن كنز من ذهب او عن جبل من ذهب يتقاتل الناس عليه، يقتل من كل 199 لا ينجو الا واحد يقول ربما انا الذي افوز بالكنز. يا حبيب الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينحشر نهر الفرات عن جبل من ذهب. الذهب انواع النهاردة، في ذهب ابيض وذهب اسود وذهب اصفر، صح ولا لا؟ الذهب الاصفر اللي بتلبسه الستات، والذهب الابيض يقول عليه البترول، القط ولا ايه؟ حاضر، القط. والذهب الاسود البترول، حاضر. طبقة لسان زي بعض. كان بلال رضي الله عنه عندما يؤذن، بلال كان اصلا جنسيته ايه؟ حبشي. فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. سيدنا علي قال ايه؟ عايز اخوتها منه. قال يا رسول الله انه يلحن في اللغه، ان علي عايز يفوز لان هو اللي ايه؟ اللي قال. شوف سيدنا الحبيب يطيب خاطر بلاده ايه؟ اسكت يا علي، لن يؤذن الا بلال، ان سينه عند الله تكتب سينا. مش عقده، نرجع انت ما تأذنش انت، ها؟ سبحان الله. تقول لا يا علي، انت عايز ايه؟ ده طلبة بيقول اشهد ان اسد، يعني اذا سيدنا بلال كان يقول يا خبيبي، ما كده؟ كان خواجة، لكن شوف الاسلام عمل فيه ايه؟ رضي الله عنه، رضي الله على صحابة رسول الله، فاهم؟ قال لا يا علي سبحان الله، ده السين بتاعته بتكتب عند الله فيه، يعني سبق الاسلام ده، ها؟ سبحان الله. يبقى اذا ان سبحان الله ينحسر نهر الفرات عن كنز من ذهب او جبل من ذهب يتقاتل عليه الناس، يموت من كل 99 من كل 199 يقول كل واحد ليتني ايه انا الفائز بالايه بالكنز. طبعا كل الكلام ده ايه؟ لا تقوم الساعة حتى تذهب البركة من الوقت فيتقارب الزمان فيصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة. حصل ولا ما حصلش؟ ها؟ يوم الاثنين اللي فات وكان امبارح، والاثنين وراء الجمعة وراء الاثنين وراء الخميس. سبحان الله. يتقارب الزمان. هذا حدث. البركة منزوعة من الوقت. اللي بيسألوا أبو حنيفة، شو البركة في الوقت عندهم؟ ربنا كان مبارك لهم في وقتهم. قالوا يا أبا حنيفة. قال لهم نعم. في كم يوم تختم القرآن؟ في كم يوم تختم القرآن؟ هل في الصلاة أم في خارج الصلاة؟ الله. لو ليه ختم في الصلاة وختم خارج الصلاة؟ في الصلاة. هل هم في صلاة الليل أم في صلاة النهار؟ أرمي. إذا بركة في الوقت ولا مش بركة في الوقت؟ أكيد بركة. أكيد ربنا كان مبارك له. إذا ربنا نزع البركة من الوقت. ونزع البركة من الأعمار. لا بركة في العمر ولا بركة في الرزق. نسأل الله أن يعيد البركة إلينا مرة أخرى. علامات الساعة أن تكلم اتباع الإنس. وأن يكلم المرء عجبة صوته. وأن يحدثه فخذه بما أحدث أهله من بعده. أترجم؟ نصلى على رسول الله. أول علامة من الثلاثة الجداد دول أن تكلم اتباع الإنس. إزاي؟ كان في واحد يهودي اسمه أهدان. اسمه إيه؟ أهدان. أهدان عنده شوية غنم بيرعاها في المدينة. طلع عليه ذئب خطف نعجة من النعاج. جري الذئب بالنعجة أهدان جري وراه. يا ذئب نعجتي يا ذئب نعجتي. الذئب راح رام النعجة وأقع. أقع يعني إيه؟ قعد على إيه؟ على المؤخرة ورجليه الخلفيتين. وقال له يا أهدان ألا أدلك على خير من ذلك؟ فأهدان بص قال مين؟ مين اللي إيه؟ مين يكلمني؟ من يكلمني؟ فبصنا ليس إلا الذئب بس. عجبا ذئب يتكلم. قال له وأعجب منه نبي بين هذه النخلات هاجر من مكة إلى يثرب يحدث الناس بما مضى وبما هو آت. إن آمنت به دخلت الجنة. اليهودي برضو إيه السلام من داخل لفوق. قالوا القطيع البيت الغنم يعني ده لسيبت أسيب الديب عير على الغنم. قالوا لا تخف سأرعى لك غنمك حتى تعود. راح أهدان قال لجماعة اليهود قريبوا فيه جماعة فيه رسول بعث وهاجر من مكة للمدينة عندنا هنا من يثرب. قالوا واسمه محمد. هو فين؟ قالوا في دربة النجار. راح له الحبيب بص عليه قال له يا أهدان ماذا قال الذئب لك؟ قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا في الحديث الصحيح. هذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فاذا هذه علامة من علامات ان تحدث اتباع الانس. ايه كمان انت بتشوفها في المجتمع دلوقتي في عالم السرق. في عالم السرق. عالم السرق ده عالم غريب صح ولا لا؟ ده بيروح بيوشوش الاسد كلمتين الاسد يقصر. يقول له كلمة تاني الاسد يكسر. يبقى بيفهمه ولا بيفهموه؟ او نوع من الكلام. وأن يحدث المؤمن عجبة صوته. يعني العجبة آخر الجلد بتاعته أو العصاية. في عصا كده العصاية بتبقى إيه؟ ملوية كده شوية. الرسول بيقول الواحد يكلم اللوية بتاعت العصا دي. طبعا الصحابة شافوا الكلام ده ما حصلش. لكن أنت ممكن لو كاسس صغير كده وتقعد تكلم روحك وتسمع لروحك صح ولا مش صح؟ إخواننا اللي بيسجلوا مئات المسجلات اللي جوه دي مش يحدث الإنسان عجبة صوته؟ وأن يحدثه فخذه بما أحدث به أهله من بعده. ممكن تدوس على الكتف أو تحط أنت واد لئيم تحط في سماعة التليفون بتاع مسجل وتقوم مراتك بتقول الحماتة بعد ما تخرج صح ولا مش صح؟ تشتغل تبع الجاسوسية ممكن أو مش ممكن بس بلاش تعملها. قال ولا تجسسه ولا تجسسه. لكن حصل ولا ما حصلش؟ يبقى إذا إن ممكن الإنسان يعاد الكلام مرة تانية. حد كان يصدق ان الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي نسمعه بعد كده مرة واثنين وعشرين على سنين او نشوفه مين كان يقول لو من 100 سنة او 200 سنة بس واحد يقول ايه رايك بقى انا ممكن اطلع على صورتك على الحيطة كده بكلامك. يا راجل قول كلامه يا راجل يقول له سبحان الله. جراهام بيل اللي اخترع التليفون، كان يتصور ان التليفون النهارده في اليابان بيكلمك وشاف صورتك. التليفون المرئي قدامه شاشه وقعد يكلمك ازيك وعامل ايه وشايفك وانت بتتكلم وهو شايفك وانت بتتكلم. علم الانسان ما لم يعلم فهو العليم الخبير، وده كل ده من علم الله لا شيء. لا شيء من علم الله ابدا. هتوحدوه؟ لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. الفحش يعني ايه؟ الكلام الوحش. اظن الكلام الوحش ده في كل حتة، في الشارع وفي الشغل والبذاءة باللسان. البخل، البخل موجود سبحان الله. وان يظهر السحوت ويهلك الوعول. قال يعني يا رسول الله؟ قال الوعول اشراف الناس، الناس المحترمه المؤدبه، ويظهر السحوت الناس اللي ايه؟ اللي تحت، في حته عايز صور حاطط لك رجل على رجل، ولا بعيني سبحان الله ابوه دخله بالرشوه الشرطه ولا بتاع، ويطلع ضابط في الاسم قاعد حاطط رجل على رجل سنه 22 سنه، هو واحد عنده 70 سنه قد جده، داخل يقول له يا ابني، يقول له بقول لك ايه يا حاج؟ فلو علموه الادب كان يقول له اتفضل يا ولد استريح. فيهم ناس طيبين، فيهم لكن يعلموه الادب، يعلموه كيف يعامل الناس في حصص مع علاقات عامه، بلاش الدين. ان كان يزعلوا الدين يعلموا العلاقات العامه. المتهم بريء حتى تثبت ادانته، لكن يبدو احنا في دول الاسلام متهمون حتى تظهر براءتهم. فمن الواجب يا المسلم يحسن معاملة كبير السن، يحسن معاملة أهل العلم، أن يظهر السحوت اللي تحت يطلع فوق. يعني بالبلدي كده القوالب نامت والانصاف قام، الله يفتح عليك. والذي نفسي بيده، لمن اللي بيقول ليبيتن قوم من امتي على اثر وبطر ولعب وخمر ورقص فيصبحون وقد مسخوا قرده، قالوا ويشهدون ان لا اله الا الله وانك رسول الله، قال نعم ويشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله. سوف يمسخوا والعياذ بالله الى قرده وخنازير. فايه العلامه دي لسه ما شفناهاش، ولكن قد يكون المسخ اللي موجود هذا المسخ قد يكون مسخ معنوي او يكون مسخ حسي فعلا، وان البراءه التي تبخرت من وجوه اطفالنا والحياء الذي ضاع من وجوه بناتنا ربما هذا نوع من انواع المسخ. قال رسول الله الا يمسخوا قرده وخنازير دول مسلمين بينطقوا بالشهادتين؟ قال أي ليه يا حبيب الله؟ قال باتخاذهم القينات والمعازف وشربهم الخمر ولبسهم الحرير والعياذ بالله رب العالمين. من علامات الساعة أن تفترق أمتي على 73 شعبة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ ما عليه أنا وصحابتي صلى الله عليه وسلم. شوف هو كان على ايه وكان جامعه ماشي ازاي واسلوب حياته ازاي والصحابه، ويمشي على طريقهم. لا تقوم الساعه حتى يتقاتل اليهود مع امتي فيختبئ اليهودي وراء حجر ووراء شجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم ان يهوديا ورائي مختبئ تعال فاقتله. العلماء برضو بيقولوا اما ان يكون ده فعلا الحجر والشجر هينفوا الا شجر الغرقد، ده شجر اليهود. لكن انت لما تروح القدس ويافا وحيفا تبص تلاقي الاسرائيليين واليهود مليينها زراعه شجر الغرقد لعلمهم بصدق رسول الله. شجر الغرقد ده اللي استخبى وراهم مش هيقول عليه، فهم مكفرين زراعه شجر الغرقد. وفي رأي العلماء بيقول ان احتمال ده نداء معنوي. يعني ايه؟ يعني ان احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونحارب اليهود فندمر الحصون فنجد حصون يختلقوا فيها فنستطيع قتلهم واسرهم بسهولة ان شاء الله ويعود الينا المسجد الاقصى مرة ثانية ان شاء الله. امين يا رب العالمين. لا تقوم الساعة حتى يتقاتل الناس على المال والدنيا لا على الدين. اي اتنين بيتخانقوا بعض تلاقيه بيتحاربوا على ايه؟ يا فلوس. تعالى في المحكمة واحد بيرفع قضية على واحد عشان سب الدين ما حصلش. حد رفع قضية على واحد علشان شافه ما بيصليش. حد رفع قضية على واحد عشان شاف بيهزق عالم من العلماء. لكن كل القضايا والمشاكل والقتال والمقاتلة كله على ايه؟ على الارض. ها؟ ومنابع البترول والفلوس والتركة والثروة والبيت والغيط والخيبة. نسأل الله ان يهدينا سواء السبيل. تفتقد الساعة. بالله عليك انا عايز صنايعي في مصر تجيب كلمة ويصدق فيها. سباك، نجار، حداد، ها، فني، اي حاجة. يقول لك بكرة جاي لك. بكرة ده من سنة 85 مجال. مرجت عهودهم. تلاقي الراجل قال كلمة ويلحقها. باع البيعة ويرجع فيها. يقول الكلمة يقول لك يا مول. يتفق في الجوازة بل يقول لا. خلاص. مرجت عهودهم. يا سيدنا ابو بكر. شو بقى الفرق بينه وبين الصحابة. شو الفرق بين اللي فوق واللي في البطروم تحت. ابو بكر المطعم بن عدي خطب عائشة بنته بنت ابي بكر لابن المطعم. مطعم بن عدي احد اكابر العرب. راح ايه خطب لابنه السيدة عائشة قبل خطبتها لرسول الله. الرسول طلب صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة. فأبو بكر رفض يديه إجابة حتى يتحلل من وعده لمطعم. مع ما في فخر ما في الفخر وما في حب رسول الله القلبي لأبي بكر وحب أبو بكر للرسول لكن هو عايز يتحلل من وعده الأول. فلكن الكلام ده العظيم ده اللي احنا للأسف مش طيبين. راح لمطعم. يا مطعم ابن عدي. قال له نعم. قال له أنت أحد أكابر العرب وذكرت لي ابنتي لابنك. أعند رأيك؟ لسه عند كلامك؟ مش بتصدق تلاقي واحد غني جه؟ الحق. ادعو الباقي. راح اطلع مرات مطعم بن عدي. قالت له يا ابا بكر لا نعطي ابننا لابنتك حتى يكفر بدين ابائه واجداده. ده بنتك تلقاها اسلامك زي حالاتك ها وتاخد ابننا تخليه يطلع من دين الله والعزة لدين الله ودين محمد. ده كلام ما ينفعش. فحصل ايه؟ اسمع بقى الرجولة بقى العربية. فأبو بكر كأنه ما سمعش. ماذا قلت يا مطعم؟ يعني كأن الست ايه؟ انت مالك انت كلام رجالة. مش مراتك تقول بقول لك يا راجل انت يعني يفضل الراجل يعمل لها مونتاج وقول في الحقيقة يا ابني ده احنا بنجيب للاخر دول مراتي قالت لا. لكن أبو بكر اعتبر الست ما قالتش حاجة. قال له يا مطعم ماذا تقول؟ قال له الرأي ما سمعت يا حلاوتك. خلاص يا أبو أكبر العرب ونفخ أودادك. أبو بكر فرح. فرح ليه؟ فرحتين. أن بنته مش هيتجوزها الراجل ابن الراجل الواد ابن الراجل ده اللي ابن أمه لأن الست يبدو هي المسيطرة زي أمه جميل ودي نقطة مهمة جدا. ابن أمه ده مصيبة. يبقى أنت هات له ورا مش هات له قدام. والنقطة الثانية فرحة لان امر زواج السيدة عائشة من سيدنا الرسول ايه ناجي، بس لازم يتحلل من وعظه الاول. شوف الادب اتوحدوه. اظن اقول كلام عن ناس تاني. لا انا عايز الكلام لكم ولم ولي ولكم. اذا رأيت الناس وقد مرجت عهودهم هكذا، قال فان وراءكم ايام الصبر، يعني ساعة ما العهود اللي دخل في بعضها والناس ترجع في كلامها، يبقى لازم الايه انت يا مسلمين عليكم الايه الصبر. القابض على دينه كالقابض على قطعة جمر، او القابض على جمر الرواية تانية، كده بتمسك حتة ورعة كده كده بتمسكها، فاللي ماسك على دينه دلوقتي هو كده. عمل الواحد منهم كخمسين منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم، يعني الواحد في سنة 1900 قد 50 من الصحابة، انكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. هنين علينا الحتة دي لان ابو بكر يلاقي جنبه عمر، وعمر يلاقي جنبه علي، وعلي يلاقي جنبه عثمان. فكان انت يا عبد الحميد يا غلبان تلاقي جنبك مين؟ واحد واحد يأسك من رحمة الله، يقنطك من فضل الله، يخليك تشهد شهادة الظروف. كراجل اتكل على الله بس يعني والحد قبلوه، راح استغفر صلى على رسول الله. لن تقوم الساعة حتى لا يستمع الى العليم. كلام العالم يبقى تقيل على القلب قوي، فده كل حاجة عنده حرام. ولا يستحيا من الحليم، الرجل الكبار في عيلته مفيش حد يسمعه، زي العيال هم اللي عايزين يحكموا. لا يستمع الى العليم ولا يستحيا من الحليم. ألسنتهم قلوبهم قلوب الاعاجم، وألسنتهم ألسنة العرب، يعني اللسان عربي لكن لما تدقق او ما تسويش عربي. زي البنت اللي بتبيع معاد الطيارة في المطار ولا معاد القطر في محطة مصر، بالله عليك بيتكلم جوزها بالشكل ده في البيت، ده كان ما يقومش من جنبها. صح ولا مش صح؟ ما انا بكلمك دغري، انا احب اجيب من الاخر، بس اعتبره سوء ادب يعني. لكن ربنا يقول فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني كلمه الو دي لازم تبقى خشنه شويه، واحسن منها السلام عليكم. لما مراتك علمها في البيت ولا لما ترفع سماعه التليفون بدل الو لي السلام عليكم، مش اتفاجئ على سماعه تاني يقول يا ترى يا ترى. لا، فبالله عليك الخضوع بالقول، وبالذات بتوع العلاقات العامه، واللي بيتعامل مع شيء بياخد من جنسه. اقعد واحد كوافير كده بتاع حريم ولا ترز حريم، بالله عليك بص على بقه وهو بيتكلم كده. يا اخوان الرجاله راحوا فين؟ الرجاله ماتت ولا ايه؟ هو الراجل اللي بيتكلم ازاي؟ الطه عنده سهل والكاف مش موجوده والقاف كاف وبلاهم تبكيلي. يقول لك انا راجل بتعامل مع الجنس الاخر، اثبتوا عليك فلوسك حرام يا واصل انت. الرسول لعن المستوصله والواصله الكوافير السيف، طب انت تروح في الهدايه؟ يقول لك والحمد لله احنا في جميع انواع العلوم متاخرين، بس الحمد لله الكوافيرات بتوعنا المصريين بيروحوا العالم بيكتسحوا المسابقات وبيطلعوا الاول. طب كده ده هناك تسخر يا راجل. ان يكون السلام للمعرفه من علامات الساعه، اللي يعرفك يسلم عليك، واللي ما يعرفكش ما يسلمش عليه. حصل ما حصل. ها؟ لما تمشي السنة واحد يسلم عليك هتبص له كده. ما تردش السلام اللي ما تعرفه. طب ليه؟ ارجو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. 30 حسنة وفي الرد 40 حسنة. وإن لم يرد فإن الله يرد. يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلام. يا ابن مسعود قال لأن الذي يرد هو الله رب العالمين. حتى يتدافع على مدى العلامة دي يعني. حتى يتدافع الناس للإمامة فلا يجدون من يصلي به. قطع فلان صلي عمو نمام ما عرفش، قطع فلان صلي يا حبيبي ما عرفش، ده يقول لك ده في غد سهو والإمام ضامن، وإذا صلى الإمام فدعا لنفسه فقد خان الأمانة، والإمام إذا غلط الغلط عليه هو، واذا المأموم غلط برضو الغلط على الامام. عم بقول لك ايه جبال وام تبخيله لا مسؤوليه ان يتدافع ليه لقله العلم برضو قله العلم ها. ولذلك الراجل يقول ايه يقول ايه اخي صليت صلاه غريبه قوي الجامع جابوا ميت قالوا امي صلي الراجل كبر قريت الفاتحه قال الله اكبر ركعت انت انت ركعه لوحدي ما يا ابني صلاه الجنازه ما فيهاش ركوع ما انت لو رحت الجامع واتعلمت من الفقهاء والعلماء وقلت لهم سيدنا الشيخ اشرح لنا صلاه الجنازه اشرح لك عشان ما يعرفش حتى ينزل بابواب المساجد رجال كاشباه الرجال في تكبير الرسول يعني هيجي على باب المساجد رجاله بس مش ايه كانوا مطلعين اغنية زمان من زمان قوي لك رجالة وطول عمر ولادك يا بلدنا رجالة وهدرت ومطلعين خمسة بيرقصوا طب رجالة منين وبيرقصوا ترجمها مع دماغك كده تعالى على باب المساجد رجال بس اشباه رجال اشباه رجال ليه اشباه رجال قال لأن لهم نساء كافيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا إلعنوهن فإنهن ملعونات. يبقى لهن نساء كافيات عاريات ولزاي ازاي كافيات وفي نفس الوقت ايه عاريات كافيات من وجهة نظرها ومن وجهة نظر جوزها تلاقي الرجل الديوث اللي هو مراته طالعه بقصير تلبس الفستان اللي حد وتقف قدامه حاج محمود ايه رايك يا اخويا في الفستان ده يا سلام لو يضيق شويه من الجو يا راجل يا طيب ايه اللي انت خلاه اللي احنا هنيه ايه اللي انت عامله ده ده كلام ده مش تخرج بيه ده مش فرض عليك ده بتعيد انك يا سلام لو الاحمر يسال شويه لو ليه يا راجل اتق الله سبحان الله كافيات يعرفها ويعرف جوزها لكن هم اصلا ايه عاريات سلام يا بلاغة الحبيب ما هو بيجي كلام من كده كافيات عارية مائلات يعني ايه هي ماشية ايه مائلة مش ماشية دغري سيدنا عمر كان بيصف كما وصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت الرجل الصالح اللي جت لسيدنا موسى قال وجاءته فجاءته احداهما تمشي على ايه على استحياء يا خبر شوف القرآن حلو ازاي على استحياء سيدنا عمر ايه قال جاءت غير خراجة ولا ولاجة قال يعني ايه يعني مش خراجة يعني كثيرة الخروج الموظفة اسمها ايه بقى خراجة ولا ولاجة يعني كثيرة الولود في البيوت والاماكن وانما جاءت تلفع قال ايه يا ابن الخطاب انت بيجيب الكلام منين ايه يعني تلفع دي قال جاءت كما يستثير كمشية الرجل جاء الراجل وفي ستات ما شاء الله كده اللي هم مين ستات الفضلات اللي بيصلوا معانا للياسين جلاليب واسعة حدش يعرف دي كانت سخينة رفيعة مش عارف رجيم مش رجيم احنا مالي رجيم مش رجيم ده صاحبها انت مالك انت الراجل الموظف بيوم يقول زميلته ايه مالك كده خدت اليومين دول عامله رجيم ولا انا شايف كده خدت فيه 8 كيلو انت وزنتها خلينا نفتح في الموضوع خلينا نخلص خلاص ما من علامات الساعة كافيات عاريات مائلات مميلات يعني بتميل نظر الرجاله ناحيتها بتميل الانوف اللي بتشم البرفان والريحه شعورهن كأسنمة البخت شعورهن كالأسنمة جمع سنام والسنام اللي هو اما الجمل اللي له سنامين مش فيه نيته حيوانات جمل له سنامين هو دي سبحان الله عامله فورمه يعني عامله فورمه اذا لما تيجي تغتسل الموظفه تخاف المتبرجه تخاف تجيب الميه عند شعرها لان الفورمه ما تروح فيها شيء فلاني تروح فيها يجي 10 متر نعرفه ما يضحكوا عليها دلوقتي نعرف ان مش 10 يا سيدي يعني ما بالك وانت راجل انت عارف المرات دي تفتح كام بالظبط اتق الله من جمال حرام المهم لا ان شاء الله انه نعيذكم بالله من ان يكون حد فيكم كده الراجل بيبص ورا فاكر بيشاور على واحد بيبص واحنا اخي ما فيش اخف من دم المصريين يعني سبحان الله. المهم فشعورنا كأسلمة البخل اقول فرصة فتخاف تغسله لان الفلوس تضيع. لا لازم تغسله اذا عايز تغسله من الجنة لازم تغسله. طب ينفع سيدنا الشيخ يبلغ تغسله والماء يتغرقه سبحان الله. والراجل يا عيني غلبان كوفير دي حضر مرة في السنة قال لا ده انا عرفت خريزة ده كلمه من قرب ده بيحكي لي. قلت له شغلتك حرام. قالوا الحل قلت له اذهب رجال. المهم ربنا هداه وربنا يبارك فيه وقال اذهب رجال. يقول لي ايه شهر شهرين ياك حد يهاوب عن ناحيته. المهم قلنا لاخواننا في الجامعة يا اخواننا بروح عند اخوكم فلان نفعوه. بدأ الناس يروحوا. رفضنا الشيخ بخمس شروط من الرجالة بثمن عمل راس من الست. يعني ايه؟ الان الست بعمل لها شويه بوليتيكا واخد 10 جنيه، الراجل افضل واقف يعمل لي ست من هنا، اعمل فين؟ اصل السوالف، اعمل لي القفل، وريه في المرايه، بعدين اديني جنيه. قلت له ان الست اللي تعبانه في الفلوس، لان الفلوس محمود. ربنا يكرمك يا محمود. حتى يتباهى الناس في المساجد او بالمساجد. الناس في المساجد يقول لك انا معايا كاتب بقى محفظه، كان يقول لك احنا بنينا حته جامع في بلدنا سبحان الله. فسبحان الله ان يتباهى الناس في المساجد او المساجد وان سبحان الله العظيم تزين المساجد زخرف تبقى احمر واخضر واصفر وايات ومش عارف ايه وزخرفه تخلي الناس ايه سبحان الله. اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. هذا تقريبا نقرب من 50 علامة من علامات الساعة إن شاء الله. إن كنا من أهل الدنيا الاثنين القادم بقية علامات الساعة الصغرى لنبدأ بعد ذلك في علامات الساعة الكبرى. جزاكم الله خيرا وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.